لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. ذكرنا أن صفة الرسل الكرام وأخلاقهم هي أكمل الصفات وأكرم الأخلاق، وأن الوصف بالرجولة في مقام المدح يدل على أنها من صفات الكمال وليس الذكورة، وأن هذه الصفات صفات الكمال تقتضي جملة من الأخلاق والأحوال والصفات. ذكرنا منها الصدق في القول والعمل مع الله ومع الناس، وترك الكذب بالكلية، والصبر، أن منها الصبر واحتمال أذى الخلق والحلم عنهم، وكظم الغيظ وكف الأذى، وعدم الانتقام للنفس إلا أن تنتهك حرمات الله، والأناة وعدم الطيش والعجلة. احنا دايما بنلاحظ أن هناك صفات إيجابية وصفات سلبية، يعني عدم وجود ما يذم عكس الصفة الإيجابية، يعني الأناة التمهل، عنده أناة ليس عنده عجلة. ولذا قلنا الأناة وعدم الطيش والعجلة. الطائش الشخص الذي يتصرف بغير تروي ويتصرف دون حساب للعواقب، ويعني يتأثر مباشرة بالعواطف دون حساب رد الفعل. ولا شك أن الطيش صفة مذمومة، والعجلة قد قال الله عز وجل خلق الإنسان من عجل، فمن طبيعة الإنسان العجلة، إلا أن من كان عنده أناة وعدم تعجل وتبصر في الأمر قبل أن يقدم عليه فهو أمر الله سبحانه وتعالى يحبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتان يحبهما الله، الحلم والأناة. قال: يا رسول الله، جبلت عليهما أم تخلقت بهما؟ فقال: بل جبلت عليهما. فقال: الحمد لله الذي جبلني على ما أحب. وهو رضي الله تعالى عنه سيدهم الأشج العصري، كان به شجة من يعني زي نزاع قديم ونحو ذلك، لكنه كان أحلم قومه وأكثرهم أناة. كان من شأنهم لما أتى وفد عبد القيس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم قد أتوا من سفر طويل، قرية جواثة بالبحرين، يعني بشرق الجزيرة العربية، وكانت القرية هذه أسلمت من أوائل من أسلم قبل أن يسلم قومهم، وكانوا لا يصلون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في الشهر الحرام، لما بين بلدتهم وبين رسول الله من كفار مضر، فلم يكن وصولهم سهلا. احنا طبعا ده يعود شهر تقريبا مسافرين. فهو اول ما وصل الوفد بادروا الى الرسول صلى الله عليه وسلم من شدة الشوق، تعجلوا، واما هو فاناخ يعني ابلهم ورتب اماكنهم واستخرج من عيبته ملابس غير ملابس السفر واغتسل وتنظف، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم. هم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم في صورة إيه؟ من شدة الشوق تعجلوا، لكن هو رغم أن ذلك في قلبه شوق للرسول صلى الله عليه وسلم، وهو يعني كبيرهم وسيدهم، ولا شك أنه الذي كان يعني معينا لهم على ذلك القدوم، إلا أنه قدم الأدب، كيف يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أي هيئة. فأتى وقد تنظف وقد لبس الثياب الحسنة غير ثياب السفر، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة: إن فيك خصلتان يحبهما الله، الحلم والأناة، رضي الله عنه. فكان الأناة إن الإنسان دائما يستأني، لا يتصرف في المواقف المختلفة دون تفكر ودون استعجال. هتلاقي الناس طبائعها فعلا متفاوتة، واحد تلاقي عنده ايه استعجال على طول، عايز حاجة فعلها لازم دلوقتي، واحد تاني عنده ايه تمهل وتأني وتبصر في الامر ويحسب عواقب الامور، ولا يتصرف تصرفة الطائشين. يقول لك فلان ده طائش، تصرف بطيش، يعني يعاقب بسرعة ويحب بسرعة ويكره بسرعة ويعطي بسرعة. ولا شك أن هذا دون دراسة ودون يعني علم وتمهل يجعل الإنسان قراراته تكون خاطئة. فالرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين عندهم من الصفات العظيمة صفة الأناة. وكما أعظم موقف أناة من الرسول صلى الله عليه وسلم عندما رجع من الطائف وقد أغروا به سفهاءهم وأوقفوا له العبيد والصبيان يسبونه ويرمونه بالحجارة صلى الله عليه وسلم، ولم يقبلوا دعوته، كبارهم لم يقبلوا دعوته وردوه وأغروا السفهاء. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم قال: فخرجت على وجهي، يعني مش متبين هو ماشي ازاي، فلم استفق الا بقرن الثعالب. فضل ماشي ماشي ماشي لغاية ما وصل لمكان اسمه قرن الثعالب، مكان بعيد ومش عارف كيف يذهب. قريش اتعبوه، الثقيف اهل الطائف يعني فعلوا به ذلك. قال: فاتاني جبريل ومعه ملك الجبال، فقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، إن ربك قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وإنه قد أرسل معي ملك الجبال يأتمر بأمرك، إن شئت أن يطبق عليهم الأخشبين. سلم عليه ملك الجبال فقال: إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. ما هما جبل مكة. وطبعا اللحظات دي لحظات يعني أسى شديد، والواحد منا يعني لو كان ساعة ما بنتغاظ من حد عمل فينا حاجة بنبقى عايزين ايه العقوبة تنزل بيه فورا، وساعات نقول يا سبحان الله، هو ربنا سبحانه وتعالى تارك الكفار كل ده يعني نبقى مستعجلين عقوبة عليهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم رغم ما به فقال: بل أستأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا. كأن النبي صلى الله عليه وسلم كان موطن نفسه لده مش حابب، بل بيدور على مين؟ على الجيل اللي جاي، يقول أن يخرج الله إيه من أصلابهم. فسبحان الله هم يعني أسلم الثقيف بعد ذلك، بعد فتح مكة وبعد الحصار شهرا وزيادة، بعد فتح مكة، بعد غزوة حنين، وبعد ذلك جاءوا مسلمين. فسبحان الله، فكان هذا الأمر من مواقف الأنات العظيمة العزيمة القوية على الصبر وتحمل أذى الناس وعدم العجلة صلى الله عليه وسلم. ومن الصفات الحسنة الجميلة العفة واجتناب القبائح والفواحش في القول والعمل. العفة، العفة عن الحرام، التعفف عن المال الحرام، والتعفف عن الفرج الحرام، والتعفف عن النظر الحرام، والتعفف عن المتعة الحرام أيا ما كانت. بل الرسل الكرام يزيدون على ذلك التعفف عن المكروهات وعن ما هو خلاف الأولى، ولو كان يسعه أن يفعله، لكنهم يعاتبون في شيء يسير ليس من المحرمات على عامة الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: اللهم أني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. فالرسل الكرام عندهم من العفة ما يقتدى بهم فيه، وعفة يوسف عليه السلام من أعظم أنواع العفة. فهي المرأة، امرأة العزيز الشابة الجميلة، وزوجها مشغول ويعني ليس يعني عنده غيره، بل فيه نوع من الدياثة كما يقول بعض أهل العلم، لأنه بعد أن علم ما علم لم يكن إلا كلاما، وترك الأمر يبقى كما هو، وظلت المرأة تراود يوسف عن نفسه بعد ما علم، لم يقل إلا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. فالرجل ليس عنده، مش متوقع إنه لو حصل حاجة محرمة إن يبقى فيه رد فعل، هو يعلم، ومع ذلك هو يراعي حقه ويقول إنه ربي أحسن مثواي. قال معاذ الله، معروض عليه، بل يهدد إذا لم يستجب، ويهدد بالسجن الطويل، والسجن عريق عندهم وطويل المدى، لبث في السجن بضع سنين من غير تهمة إلا تهمة العفة. سبحان الله. لا، ده تركه مش ان هو يأمن عليه، وده هو رجل شاب. طب وما منعش الاسباب، ما منعش الاسباب التي تؤدي الى، يعني العزيز لم يأخذ بالاسباب التي تمنع من الاختلاط، تمنع من ان تتزين له مرة ثانية. هو مشغول وواضح انها لا تعبأ به ولا تلتفت اليه، ويوسف شاب من أجمل خلق، هو أجمل البشر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا هو، رأيت يوسف عليه السلام في السماء الثالثة، فإذا هو قد أوتي شطر الحسن. يعني الجمال متقسم على اثنين، العالم كله، كل البشر واخدين حتة منه، من يعني يوم ربنا خلق الخلق إلى يوم القيامة، ويوسف عليه السلام واخد ايه؟ النص الثاني. راح يقول ده ايه الجمال ده، هيكون شكله ايه، يعني حاجة، وشاب واعزب، دي حاجات كلها، ومع ذلك تعفف عن مجرد حديث النفس اعقبه النظر في برهان الرب. لذلك قال تعالى، قال معاذ الله، اول حاجة الاستعاذة بالله عز وجل، اسوة عظيمة للشباب في العفة، ان هو استعاذ بالله، عشان الإنسان يبقى مربى على كره الشهوة المحرمة. ده مش موضوع سهل، هي الشهوة دي موجودة فطرية في الإنسان، لكن إذا كانت من حرام فهو يبغضها لله عز وجل، يكرهها، والكراهية دي هي اللي بتحرك الإنسان في الاتجاه الصحيح، إنه عاد أن لا ينالها. قال معاذ الله، أستعيذ، لكنها عدو عايز يهجم علي، وأنا بحتمي بالله من أن أنا أنال الحرام ده. إنه ربي أحسن مثواي، يعضد الأمر النظر إلى عواقب الفاحشة، أن ذلك خيانة، والخيانة ظلم، وهذا الرجل قد أحسن إلي، والله لا يحب الظالمين سبحانه وتعالى، إنه لا يفلح الظالمون، إنه قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون، فيكون ظالما لو اعتديت على عرضه. فإنسان فعلا احتاج ليصل إلى العفاف أن يكون ناظرا إلى الحقوق التي ستترتب عليه في أمر الفاحشة، نسأل الله العافية، فيعينه ذلك على أن يتعفف، لأن المرأة إما لها أب أو ابن أو زوج أو أخ أو أخت، يعني قوم مريم بيقول لها إيه؟ يا أخت هارون، يعني دي عيبة في حق إن اللي له حد صالح، ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغي، يعني الأم بتتضرر لو بنتها إيه فعلت فاحشة، والأب بيتضرر والأخ بيتضرر والابن بيتضرر بل وكل الأخوان. ولذلك قال إنه لا يفلح الظالمون، ولقد همت به وأثبت الله همها دون استثناء، لأنه استمر لغاية الآخر، لأن هي عدت عدة أخذت بالأسباب، وهو همه على طول زال مباشرة، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، وذلك أن رؤية براهين الرب، رؤية آيات الله سبحانه وتعالى، وأدلة وحدانيته وإلهيته التي توجب طاعته وعدم ارتكاب محارمه، وأنه عز وجل يغار وغيرة الله أن تؤتى محارمه، فلذلك زال عنه هذا الخاطر على أصح الأقوال. فماذا يزيل الخواطر التي تعرض للإنسان رغما عنه بحكم الإنسانية، الفطرة الإنسانية الطبيعية، بسرعة ينظر في آيات الله. عشان كده لو إنسان يقرأ القرآن ويقرأ يعني في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، فاستحي أن يقدم على ذلك، أن جعلك الله أهلا، من أجل أن جعلك الله أهلا لتلاوة كتابه ومعرفة سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كيف يمكنك إذن أن تفعل ما حرم الله عز وجل عليك؟ قال لولا أن رأى برهان ربي كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فعلم أن هناك سنة يعني ربانية، سنة من الله عز وجل في عباده المخلصين، أنه يصرف عنهم السوء والفحشاء، ولم يقل إنه من النبيين والمرسلين كما قال من عبادنا المخلصين، الصفة التي يمكن لعامة المؤمنين أن يشتركوا معه فيها، ليست من خصائص الأنبياء، بل هذه الصفة صفة المخلص والمخلص على القراءة الأخرى، إنه من عبادنا المخلصين، يفعلها أيضا عباد الله الصالحون. فلذلك يصرف عنه السوء الفحشاء بأن يريهم آياته وبراهينه سبحانه وتعالى، فهذا هو طريق العفة للشباب الذي يجد أنواع الفواحش أمامه معروضة وسهلة، وليس عنده إلى الآن بديل من الحلال، لأن يوسف عليه السلام لم يكن عنده زوجة، وشاب أعزب وغريب وما وفي الظاهر مملوك، سبحان الله، عشان ما حدش يتعلل، يوسف قدوة عظيمة في العفة. وأمر آخر هو البعد عن أماكن الفساد، فقال واستبق الباب، واستبق الباب بيجري بعيد، وهي بتجري ورا عشان ترده، كل واحد الاثنين بيجرم في الظاهر بيتسابقوا الى الباب، وكل واحد له كل واحد له نيته وله قصده وله حاله، هو يريد ان يهرب من المنكر، لكن ما تحطش نفسك وسط المنكرات ووسط الفساد وسط المواقع الفاسدة وتقول ليه مش قادر، ما انت مش هتقدر. يعني واحد مشى العربية على 180 ومطلوب يفرملها عند الحاجز بعد 10 متر، مش هتقف وهي 180؟ انت عايز قبل 500 متر قبل كيلو متر تقعد ايه تفرمل. طيارة عشان تنزل بتقعد نص ساعة تنزل بالراحة، لو نزل بسرعة تتكسر. فانت عايز توصل لهذا الامر، ما تحطش نفسك في جو الفساد، تبقى انت مسؤول حتى لو ما قدرتش. اللهم اغفر لنا وتب علينا. ونشوف مثال تاني لعفة الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين، عفة سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم. اولا عنده من الشهامة والمروءة والكرم ما جعله ينصر الضعيف ويعين الضعفاء. لقى امرأتين تذودان الأغنام والناس متزحمة على الايه؟ على بئر الماء. عنده فطرة أخلاق عظيمة في المروءة، انه ما يسيبش حد محتاج وضعيف ويسيبه. فقال ما خطبكما؟ شوف الكلام محدود ازاي، مفيش نتعرف عليكي، ممكن نشوف انتم اسمك ايه، انتم منين، وانتم تشتغلوا ايه، وساكنين فين، زي ما الشباب بيقعدوا يتعرفوا على بعض. على بعض دلوقتي خلاص، ان الصبيان زي البنات، نسأل الله العافيه. والصبيان يعني يتخاف عليهم يعني من البنات زي ما البنات يخاف عليهم من الصبيان، نسأل الله العافيه. فما كلمتين ما خطبكما، وهما في غاية الأدب أيضا، في غاية العفة. ما قالولوش أنت مين؟ طب أنت جاي منين؟ ومين حضر؟ يعني مين سيادتك؟ ولا حاجة خالص. قالت لا نسقي حتى يسدع الرعاء. طبعاً هم معتزين بعفتهم دي، إن الاختلاط مش من سبيلهم، إحنا مش هنسقي لغاية ما هم يخلصوا. وبعدين إحنا خروجنا ده خروج اضطرار أو خروج حاجة، وأبونا شيخ كبير، فعشان كده خرجنا، وليس هناك من يرعى الأغنام لأبينا غيرنا، ولا يستطيع هو العمل رضي الله عنهما. طبعا يعني من اختارهم الله لمصاهرة كليمه لازم هيكونوا في الايه، في العفة بهذه الدرجة. فسقى لهما ما لا يرضى بالحيف. يعني شوف أهل بلد كاملة ما عندهمش مروءة زي مروءة سيدنا موسى، وما عندهمش من الجود والإحسان. سيدنا موسى كان تعبان، ده جاي سفر شبه جزيرة سيناء ليالي طويلة، شبه قد شهر مثلا، ده ماشي على رجليه، مش على بعير ولا فرس ولا بغل ولا حمار، ده ماشي على رجليه. ما وصل حتى نقبت قدماه، لأن النعال اتقطعت في السكة، سكة جبلية صخرية، جبال صعبة في سينا دي، علشان يوصل من جنوب سينا تقريبا وجبل الطور وغيرها، السكة طويلة وصعبة. وفي نفس الوقت النعل اتقطع ورجليه اتخرمت، بقى فيها قرح وما عندوش أكل، ده بقاله بيأكل ورق الشجر، لأنه خرج مباشرة ساعة ما الرجل إيه قال له يعني إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، سبحان الله. وعمل الخير من غير ما يطلب مقابل، عفة برضه، ما قالش أسئلكم واخد أجر، لا، ده مساعدة الضعيف والمرأة من الضعفاء عموما يعني، ودون أن يطلب شيئا ولا يخطر بباله إن يكون عندهم مقابل. عفة في الأموال، يتعفف عن أن ينظر فقط إلى ما بأيدي الناس، سبحان الله. العفة في الأموال من أهم الأمور، إن الواحد يبقى عنده تحت إيديه أمانات الناس، أو من غير أمانات، أموالهم تبقى ساعات متاحة له، زي ما للأسف بعض الناس بتبقى أعراضهم متاحة للإنسان، زي المتبرجات، ما هو ده عرضها بكشف عورتها التي أمر الله عز وجل بسترها، وزوجها أيضا أو أبوها يعني لا يعبؤون بمن ينظر، بل بعضهم يكون فرحا، نعوذ بالله. ويتعفف المؤمن وكذلك يتعفف عن أموال الناس، يتعفف عن الحرام. تخيلوا بين العفة دي وبين واحد هو اللي بإيه اللي بيقول للناس هاتوا رشوة، واللي بيغتصب أموالهم بالقوة أو بالحيلة أو بالخداع أو بالنصب، مش متعفف عن الأموال. نسأل الله العافية. العفة دي خلق جميل ورائع. الرسول صلى الله عليه وسلم جاءته أموال لا تحصى. الرسول صلى الله عليه وسلم موزع من الخمس من غنائم حنين مئات من الإبل، من الخمس بس، مش من الأموال، مش رأس المال الغنيمة الأربع أخماس للغانمين، لكن وزع 100 لأبي سفيان بن حرب، 100 لل العباس، بس العباس بن مرداس جه بعد كده خد 100، ومعيينة بن حصن، و التاني الفزاري، رؤساء القبائل عطاهم مئات من الإبل، كل واحد 100. سبحان الله. عروة بن مسعود عطاهم 100، يعني وزع مئات من الإبل، وهو صلى الله عليه وسلم يعني بعد لسه بعد سنة وشوية عند وفاته عليه الصلاة والسلام، بعد سنتين، أقل من سنتين، أو سنتين، سنتين وشوية، سنتين وشوية، يبيت ودير عمر هنا عند يهودي في 30 وسقا من شعير صلى الله عليه وسلم. وسيدنا موسى سقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، لم يذكر الله من صفاتها كلها إلا صفة الحياء، وده من أصل مصدر الحياء هو العفة، ما لا تبحث عن الحرام. قال عمر رضي الله عنه جاءته قائلة بثوبها على وجهها ليست بسلفاع من النساء ولاجة خراجة، ليست بجريئة، ليست داخلة خارجة. اللهم أصلحنا وأصلح أهلنا يا رب العالمين، وبناتنا وزوجاتنا، وأصلح أبناءنا وبناتنا جميعا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.